بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه, ولا نزال فيما يتعلق بأركانه وواجباته ومستحبات العمرة. ويذكر المصنف رحمه الله تعالى في بقية الباب بعض المسائل المهمة في هذه المسألة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك, وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج, ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهم رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله: مسألة, وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير عرفة أجزأهم ذلك, لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق, وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روى أن قد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار: ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم عرفة, فلم يعذره بذلك. نعم. إذن هنا مسألة, وهي إذا حصل أن الناس تيقنوا أنهم أخطأوا في يوم عرفة, كيف يكون ذلك؟ أخطأوا في دخول الشهر وظنوا أن الشهر قد دخل ولم يدخل, أو تقدموا أو تأخروا في دخوله وهو ما دخل بعده. فإذا تبينوا ذلك, وذلك يعرفونه إذا جاء وسط الشهر في أيام اكتمال القمر, فقد يستدل على مثل هذا, أو يكون كذلك في نهاية الشهر إذا رأوا أن الهلال ظهر مثلا في يوم 28, فهذا مما يعلم به أنه قد حصل خطأ في دخول الشهر. طيب, ماذا يفعل الناس عندئذ؟ فالجواب أن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حسن بمجموع طرقه, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس. يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس. وهذا الحديث وإن كان في بعض طرقه كلام, ولكن هو حسن إن شاء الله تعالى بمجموع طرقه. وكذلك يدل عليه حديث: وأضحاكم يوم تضحون. فيكون اليوم الذي وقف فيه الناس هو اليوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى, ولا يطالبون بالقضاء, ولا يطالب الناس عندئذ بالقضاء. هذا إذا كان الخطأ عاما, يعني وقع فيه عامة الناس. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كذلك تعليلا, وهو أن هذا يشق جدا في مسألة القضاء, بل يكاد يكون مستحيل, أن الناس كلهم على اختلاف بلدانهم والأماكن التي جاءوا منها وكثرتهم أن يؤمر هؤلاء كلهم بالقضاء, فهذا أمر فيه مشقة شديدة جدا إن لم يكن هناك تعذر وامتناع. فلذلك بنى الفقهاء هذه المسألة على ذلك, أن الإنسان إذا أخطأ في الناس إذا أخطأوا في عرفة, فإن يوم عرفة هو اليوم الذي والذي وقفوا فيه. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, وأوضحه في كلام النافع المفيد. أما إذا فات البعض فهنا لا عذر لأحد, يعني إذا كان بعض الناس فقط أخطأوا, الناس وقفوا في اليوم الصحيح وكان معلوما معروفا, ولكن حصل الخطأ من بعض الناس, فهؤلاء لا يعذرون بمثل ذلك, وتجري عليهم الأحكام السابقة فيما ذكرنا في من فاته الحج. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه عروة, وكذلك الأثر عن عمر رضي الله عنه وسلم لما جاءه عروة جعل مناط الأمر على وقوف بعرفة, قال: من وقف, من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين يجب أن يقف لعروة, لأنه إذا لم يكن قد وقف فإنه قد فاته الحج. إذا فبعض الناس إن فاتهم لا يطالبون بالقضاء, لأن هذا أمر ينضبط. جماعة من الناس يا إخوة من فاته, من لم يقف بعرفة, أو من ظن أن يوم عرفة هو يوم كذا, فهذا لا حج له. وهذه الأيام الحمد لله هذا يعني يصعب جدا أن يحصل لبعض الناس, يعني يصعب أن يحصل الفوات، بمعنى أنه لا يعرف ما هو يوم عرفة. قد يحصل الفوات بسبب أنه ما أدرك، حبس، حصل له شيء. لكن أن يقول يأتي مثلا في اليوم الثامن فيقف وحده في عرفة، تكون المشاعر أصلا مغلقة، يعني أصلا المشاعر تكون مغلقة، يعني لا يستطيع الدخول أصلا. فهذا الآن من جهة الفوات، من جهة الخطأ في الزمان متعذر، لكن يحصل الفوات بأسباب أخرى. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويشترط لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. قال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قصيد عن يزيد بن قصيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ويروى عن العتبة. طيب يكفي الآن. طيب الآن يقول: يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. هنا مسألة وهي من المسائل الكبيرة العظيمة جدا، وهي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقصد منفردة لذاتها، وإنما هي تبع لزيارة المسجد. انتبه لهذه المسألة فإنها مهمة. لا يجوز شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام منفردا، ولكن زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعة لزيارة المسجد النبوي، فيسن لمن كان بالمدينة وسافر للصلاة لقصد المسجد، يسن له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تكون النية من هنا منعقدة على أنه سافر لقصد زيارة المسجد، فهذا يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والمقصود هنا بعدم شد الرحال لا يقصد مكان للتعبد، يعني أنك تسافر تقصد السفر للتعبد في مكان بقصد العبادة في مكان. لأن هذا الحديث الآن بعضهم يشوش يقول يعني لا تسافر لزيارة الإخوان والأصحاب وصلة الرحم، هذا يعني عدم فهم. لأن المقصود هنا أنك لا تقصد مكانا تعظيما وتعبدا، أما السفر لصنوف الأغراض فهذا جائز. من يسافر لصلة رحمه، من يسافر لعمل، من يسافر لطلب العلم، هذا إنما يسافر لغرض لا بسبب تعظيم بقعة. فأما أن تعقد السفر تعظيما لبقعة معينة فهذا لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة، وبذلك خرج كل مكان سواها. والحديث صحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. إذن هي ثلاثة مساجد لا يقصد السفر إلا إليها تعظيما وتعبدا لله. إذن فزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة وليست مشروعة؟ بل مشروعة. فلا أحد يقول إن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام ليست مشروعة. ولكن ما هو المشروع منها وما الذي لا يشرع؟ المشروع منها أن تكون لمن قصد المسجد النبوي لغرض الصلاة فيه، فهذا يسن له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسلم عليه. قال: يستحب لمن حج زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. وهذه مسألة يا أخوة مسألة عظيمة جدا، وقد امتحن بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كالعادة قد كذب عليه وقيل إنه لا يجيز زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح وكذب على شيخ الإسلام، بل إنه يرى ذلك وقد أجاب في ذلك رحمه الله تعالى في يعني رسائل وفتاوى كثيرة من فتاوى رحمه الله تعالى. تفضل. قال الشارح رحمه الله: ويروى عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال: السلام عليك يا رسول الله. سمعت الله يقول فلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب دفنت يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. نعم هذا كما ترى يعني فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أن الشفاعة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى لا تطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الشفاعة إنما يملكها الله سبحانه وتعالى، وإنما تطلب الشفاعة ممن يملكها. قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن فإذا أراد الإنسان شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مع تمسكه بسنته صلى الله عليه وسلم يسأل الله الشفاعة، يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره هو في حياة، ولكن حياته ليست كالحياة التي نعهدها في هذه الدنيا. ولذلك فقد ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا سخر الله له ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ولو كان عليه الصلاة والسلام حيا في قبره كحياتنا لما احتاج إلى واسطة في تبليغ السلام، إذ كان يسمعنا عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة يعني في العقيدة وهي معروفة ومشهورة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي بناء مثل هذا الاستحباب على منام، والمنامات ليست حجة شرعية ولا تبنى عليها الأحكام، إذ الرؤى لا تكون حجة إلا إذا كانت من الأنبياء، فإن رؤيا الأنبياء وحي، أما من غيرهم كائنا من كان فلا يبنى عليها حكم شرعي، لا وجوب ولا استحباب ولا كراهة ولا تحريم ولا إباحة. النظر فيها للأدلة الشرعية. أما الرؤى والأحلام فلا يستفاد منها شيء في الأحكام، غاية ما هناك أنها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون مبشرات. هذا يعني هذه غايتها، أنها مبشرات يستبشر بها المؤمن خيرا، يرجو بها خيرا. أما أن يستيقظ فيحل شيئا أو يحرمه ويقول قد رأيت في منامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني فقال لي كذا حلال وكذا حرام بدون نظر إلى دليل شرعي، فمثل هذا لا يعتمد عليه. نعم. قال رحمه الله فإذا دخل المسجد أتى إلى القبر ثم يولي ظهره القبلة واستقبل وصله يقول السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنك بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة وعبدت الله حتى قبضك إليه فصلى الله عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجزنا اللهم اجزي عنا نبينا أفضل ما جازيت أحدا من النبيين والمرسلين، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت وقولك الحق لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي، فأسألك يا رب أن تغفر لي ذنوبي كما غفرت لمن أتى كما غفرت لمن أتاه في حياته. اللهم أدخلني في شفاعته واجعله أول الشافعين. نعم، انظر الآن، هذا يسأل الله سبحانه وتعالى مثل هذا الدعاء، اللهم أدخلني في شفاعته واجعله أول الشافعين. أما هذا فدعاء صحيح، لأنه سأل الله سبحانه وتعالى الذي لا يملك الشفاعة ولم يتوجه بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني في هذه الفقرة. أما أنه يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له اشفع لي وجئتك مستشفعا، فمثل هذا يعني يخالف ما استقرت به النصوص. قال اللهم ادخلني في شفاعته واجعله أول الشافعين وأكرم الأولين وأنجح السائلين، ثم تقدم قليلا وقل السلام عليك يا أبا بكر، يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك صلى الله عليه وسلم ومن حرم مسجدك يا أرحم الراحمين. نعم، الآن يتكلم عن زيارة أو آداب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمشروع في هذه الزيارة أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يسن له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أهل المدينة أول يعني من وقت لآخر تسن لهم زيارة أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلتزم مثل ذلك، فذلك لم يكن من هدي الأصحاب. يعني بعض الناس في كل يوم يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، وهذا ما كان يفعله أكثر الناس محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هم أصحابه ما كانوا يأتون في كل يوم، والقبر عندهم فيمرون على القبر ويسلمون عليه، ولكن يذهب للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من وقت إلى آخر، أعني بذلك أهل المدينة. أما من كان حاجا أو معتمرا فإنه يكفيه صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يسن في حقه. أما غير ذلك من السلام فقد صح عن علي زين العابدين أنه رأى رجلا يعني أدخل رأسه، كانت هناك فجوة في الباب، فأدخل رأسه داخل هذه الفجوة حتى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه، فقال يعني ما أنت ومن بخراسان إلا سواء. لماذا؟ لأن المسألة ليست أنك تكون قريبا فيسمعك النبي عليه الصلاة والسلام، فلن يسمعك سواء كنت هنا أو هناك، ولكن هناك ملك يبلغه، وهذا الملك الذي يبلغه سيبلغه سواء كنت في بجوار القبر أو كنت في منطقة بعيدة، فمثل هذا ينبغي أن يفطن له. شاهد أن الإنسان يقف، قال ويجعل القبلة في ظهره، وذلك لأنك إذا دخلت من المسجد ويسمى باب السلام فإن القبر ثم هناك مسافة صفوف التي يكون في نهايتها الإمام، فإنت إذا أردت أن تستقبل القبر ستعطي ظهرك للقبلة كما أنا جالس له، فتكون القبلة في ظهرك، ويكون بيت عائشة أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مواجهتك. والإنسان يقف وقفة أدب، لا يقف وقفة الصلاة كما يفعل البعض. فرق بين أن نقف أن تقف متأدبا لأنك أمام يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن تقف الوقفة التي لا تنبغي إلا لله وهي وقفة الذل والخضوع، أما هذه فلا تجوز إلا لله رب العالمين. وهذه يا إخوة المسائل المهمة جدا، ما كان حقا لله سبحانه وتعالى لا يصرف لغيره، ما كان حقا لله سبحانه وتعالى من الذل والخضوع والانقياد هذا لا يكون إلا لله رب العالمين. فحق الله شيء، وحق النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي نفديه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و يعني نرجو أن نصبر على اتباع سنته ولو قطعنا قطعا، محبة فيه صلى الله عليه وسلم واتباعا له، ومع ذلك فليس حق النبي عليه الصلاة والسلام هو حق الله. نحن أمة موحدة لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن أعظم الناس، أو أعني أهل السنة، أهل السنة أعظم الناس تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريقة الشرعية، وليس على طريقة الغلو والإفراط التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فشاهد يقف الإنسان وقفة فيها احترام ويقول بصوت يعني منخفض السلام عليك يا رسول الله، كما صحت بذلك الأثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هناك صيغة معينة بعينها، ولكن كل صيغة يأتي يكون فيها السلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ستجد أن الصيغ التي ذكرها العلماء مختلفة مما استحبوها، ولكن نقول فيها ما قلنا في مسألة الأدعية، أنه لا يتعين شيء منها بحيث نقول أنه هو المستحب مطلقا، ولكن هي من الألفاظ التي استحسنها العلماء لما فيها من ألفاظ حسنة ومعاني جليلة. ثم كذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خليفتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر أنه يتقدم قليلا، وذلك لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن، ثم يعني دفن أبو بكر رضي الله عنه بعده بشيء يسير، ثم دفن عمر رضي الله عنهم، فهم مدفونون على التوالي، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر. فلذلك فإنه يتحرك قليلا، وستجد يعني إذا كنت قريبا ستجد أنه قد كتب على الجدار هذا مكان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السلام على أبي بكر، هذا السلام على عمر، فهم موضوعون على التوالي. فيسلم عليهما كذلك بما يتيسر، سواء كان بمثل هذا أو بغيره، وثم ينصرف، ولا يشرع ولا يسن الدعاء عند هذا المكان، قصد الدعاء كما يفعل بعض الناس، فالبعض بعد أن ينتهي من السلام على النبي عليه الصلاة والسلام يلتمس الدعاء في هذا الموضع، وهذا أيضا ليس بمشروع، ولم يأتي فيه دليل أن الإنسان يتقصد الدعاء عند مكان القبر. طبعا هذا فضلا عن يعني الأدهى والأمر، وهو أن يولي القبلة ظهره ويرفع إليه بالدعاء مستقبلا القبر، هذه يعني أيضا أدهى في الإثم والذنب ومن باب الطرفة. حدثنا شيخنا الشيخ خالد الرداد رحمه الله تعالى وغفر له، وأنه كان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سنة من السنوات، أظن كان حدثنا يمكن 1408 أو شيء من هذا، وكان ممن يقف عند القبر. قال الشيخ كان رحمه الله تعالى كان صاحب بزفة يعني، قال فجاءني رجل منكم مصري، فقال أنا رأيته أول مرة ثم رأيته بعد قليل، قال بعد قليل رأيته مرة ثالثة في نفس الوقت، قال من في الثالثة يعني بعد الرابعة أو الخامسة، قال فأمسكته قلت ماذا تفعل؟ فشيخ يقول يعني كان يضحك رحمه الله، يقول سبني يا شيخ فظل شوطين أكمل السبعة، فيطوف حول القبر، فانظر إلى أي درجة يعني. فالشيخ قال يعني اتق الله، وقال هذا ما يجوز وكذا، أراد أن ينصحه، فقال يعني سبني يعني لو كان عندنا كنا عملنا البدعة لو صدقت، لكن يعني ما يصلح. فشاهد أن الناس في هذه الأمور تأخذها العواطف، الناس في هذه المواقف تأخذها العواطف، والصحيح أن الإنسان ينبغي أن يتقيد بالقيود الشرعية وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويتذكر دائما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد محبة منا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا قد سافروا إلى البلدان وخرجوا خارج المدينة، فانظر إلى أفعالهم رضي الله عنهم إذا جاءوا إلى المدينة بعد ذلك فترى في ذلك الأدب الجم، وترى في ذلك إعلاء التوحيد والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. فضل. قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. الهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. قال الشارح رحمه الله: والهدي والأضحية سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، وضحى بكبشين أملحين موجوئين ذبحهما بيده، وقال: اللهم هذا منك ولك، واضعا قدمه على سفاحهما. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. يذكر الآن رحمه الله تعالى فصلا يتعلق بأحكام الهدي. والهدي هو كل ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام. الهدي كل ما يهدى إلى البيت، أي يساق إلى البيت ويهدى إلى البيت بحيث يذبح هناك ويوزع على فقراء الحرم، هذا الهدي. وألحق به الأضحية لأن أحكامهما واحدة في مسائل في الأحكام، أحكام الهدي والأضحية. الهدي والأضاحي أحكامها واحدة، سواء فيما يتعلق بسن الذبيحة أو غير ذلك كما سيأتي، الأحكام متفقة، فلذلك ذكرها في نفس الباب. والأضحية هي التي تذبح في يوم النحر في غير مكة ومنى من غير الحاج، فلا يقصد بها. فأما ما جمع بين الحل والحرم، يعني صوف تم السفر بها من الحل إلى الحرم، فهذه تكون هديا ولا تكون أضحية. قال: والهدي والأضحية سنة، ويعني بهذا الهدي كما قلنا هو ما أهدي إلى البيت. أما ما وجب بالحج كهدي التمتع والقران، وكذلك ما كان بسبب تفريض ترك واجب، فمثل هذا واجب، لكن الكلام هنا عما سوى ما وجب من هدي الحج. ولكن الهدي المستحب، وقد ساق النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد أرسل قبل حجة الوداع، كان يرسل صلى الله عليه وسلم الإبل هدية إلى البيت لتذبح هناك، فهذه هي التي هي سنة. قال: والأضحية، وهذا يدلك على أن المذهب في الأضحية أنها سنة، لأن المسألة على خلاف بين أهل العلم. الجمهور يقولون أن الأضحية سنة بخلاف بعض أهل العلم ممن قال بوجوبها على المستطيع، ممن قال بوجوبها على المستطيع، وهذه المسألة فيها كلام طويل. قال: النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، وضحى بكبشين أملحين موجوئين. الموجوء هو من ردت خصيته، وكانوا يفعلون ذلك في الكباش كي يزداد لحمها، كانوا يفعلون ذلك في الكباش كي يزداد لحمها. قال: ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: اللهم هذا منك ولك، واضعا قدمه على الصفاح. والمقصود بالصفحة هي جانب العنق، كان يضع قدمه على صفحة العنق ثم يقوم بالذبح. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، فيقول لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية، وإن قال هذا نذر لله وجب، لأن لفظه يقتضي الإيجاب، فأشبه لفظ الوقوف، ولا يجب بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به. قال: ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، يعني هو لا يجب بأصل الشرع، لكن إذا تلفظ الإنسان بالنذر فإنه يجب عليه. ومعلوم أن ما وجب بإيجاب الإنسان له على نفسه بخلاف ما وجب بأصل الشرع. نعم. قال: مسألة. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنة ولا يفعل إلا الأفضل. قال: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه ولا يفعل إلا الأفضل. بل إن الشعيرة لا يحل سواها، ولا نقول يشرع للمضحي أن يستبدل الأضحية بالصدقة. لماذا يا إخوة؟ لأن المقصود هنا ليس مطلق الصدقة، قصد إراقة الدم تعبدا لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة في حد ذاتها لا تغني عنها الصدقة. إراقة الدم هذه عبادة، وهي عبادة بالمناسبة يعني سبحان الله في كل الأديان حتى عند المشركين والوثنيين. معلوم أن قصد إراقة الدماء عبادة، هذا أمر يكاد الجميع يتفقون عليه، المسلم والكافر والموحد والمشرك كلهم. فترى الكفار والوثنيين يأتون عند أصنامهم ويريقون الدم، يعلم أن إراقة الدم قصد إراقة الدم هذا للتعبد، حتى عبدة الشيطان يفعلون ذلك، تراهم يقصدون إراقة الدماء عند معبودهم. فشاهدوا أن مسألة إراقة الدم هذه وحدها عبادة مقصودة لذاتها، هي عبادة مقصودة لذاتها لا تغني عنها الصدقة بالأموال، لا تغني عنها الصدقة بالأموال. فليس من تصدق يكون حاله كمن ضحى، هذا فعل مطلق النافذة، أما ذاك فهو الذي استقام على الشريعة وفعل هذه الشعيرة العظيمة. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما هي التقوى؟ بقصد إراقة الدم له تعبدا، هذه تقوى الله سبحانه وتعالى، هذه عبادته جل وعز. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. متفق عليه. نعم. وقد حكي الإجماع على أن الهدي والأضحية لا يكون إلا ببهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ هي التي ذكرها المصنف الآن، الإبل والبقر والغنم والضأن، هذه بهيمة الأنعام. فلا يحل أو تحل التضحية مثلا أو كذلك أن يكون هديا للبيت بالطيور، فهذا لا يحل، ولا كذلك بكل صيد، يعني مثلا يأتي بالغزلان يجعلها أضحية أو يذبح غير هذه الأصناف المعروفة. إذن فبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي التي يصح أو تصح التضحية بها أو يصح الهدي بها. ثم رتبها المصنف رحمه الله تعالى بناء على ترتيب قد ورد في هذا الحديث، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من يروح إلى الجمعة مبكرا في أول ساعة، يعني هذا الذي حاز السبق، وهذا الذي فعل الأفضل، أنه يكون كمن قرب بدنه. والبدنة هي ماذا؟ إما أنها الجمل أو البقرة، هذه البدنة. إذن فهذه أفضل شيء، يعني عندنا البدنة التي يصح قسمتها على سبعة، يدخل فيها الإبل والبقر، ومع ذلك فتقدم مع ذلك فيها الإبل ثم يأتي البقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب كلما بكر كان الأفضل، فجعل أولها من ذبح يعني بدأ ذبح الإبل، ثم من ذبح البقر، ثم بعد ذلك من ذبح الكباش، فلذلك هي مرتبة على هذا. فقال المصنف: الأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم، فهي على هذا الترتيب في الفضل لمن أراد. قالوا: والمقصود هنا لمن يضحي بها منفردا. هذا الفضل في من سيذبح وحده ناقة أو جملا، أما إذا كانت يدخل فيها مشتركا لا. فيقولون هنا لو أنه ذبح يعني ضأنا وحده أو شاة وحدها أو خروفا وحده قالوا هذا في حقه أفضل، يعني ما كان فيه غير مشترك أفضل ما كان فيه مشتركا. فقالوا: فالفضل هنا منصرف إلى ما لم يكن مشتركا، يعني هو وحده سيذبح ناقة لنفسه ليس مشتركا فيها مع غيره، أو سيذبح بقرة ليس مشتركا فيها مع غيره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب استحسانها واستثمانها. نعم أظن يكفي الآن شيخ، خلاص انتهى الوقت. طيب جزاكم الله خيرا. نعم مقصود سمع كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن كلام الله. نعم السماع يعني سمع كلام الله، هذا المقصود سمع كلام الله سبحانه وتعالى. كما جاء في قول سبحانه إننا سمعنا منادي الذي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هل كلنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن كلنا أجبنا نداء النبي صلى الله عليه وسلم. نوع حديث أصلا، نوع حديث أصلا. هو في الأصل يقصد القبلة، يقصد المسجد ويصلي ويفعل ما شاء ثم يدخل القبر. لو دخل القبر مثلا صادف أولا مروره أنه يأتي أولا ودخل القبر لا بأس، لا بأس. لكن الأصل، لكن الأصل في ذلك أنه يقصد المسجد. نعم هذا الأصل في إنشاء السفر لا بأس، إذا كان مثلا هذا المدخل قريب منه وفي غير وصادف غير وقت صلاة إذا دخل أولا لا بأس. لا لأن جاء في الحديث الآخر أن الملك يبلغه ولا تنافي، فالنصر يرد عليه روحه ثم الملك يبلغه فيرد السلام، فلا لا لا تنافي بينهما. في الحديث أيضا حجة أن الحياة ليست كالحياة، لأنه الله سبحانه وتعالى يرد عليه روحه حين السلام، فدل ذلك على أن هذه حالة مخصوصة تخالف حالة إذا لم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل على أن حياته عليه الصلاة والسلام في قبره ليست كحياته بيننا. حتى بعد رد الروح، لأن معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبر لا يأكل ولا يشرب، حياته ليست كحياتنا مطلقا، حياة تختلف كذا حياة الأنبياء، الحياة البرزخية تختلف عن الحياة على ظهر الدنيا، كما أن حياتك أنت يا عبد الله وأنت قد خلقت وأنت في بطن أمك بخلاف حياتك إذا ما خرجت من بطن أمك، بل حياتك وأنت على ظهر الحياة وأنت نائم تختلف عن حياتك وأنت مستيقظ. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كان قد ذكر أن تعلق الروح بالبدن لها أحوال، وكل حالة لها خصائصها، فتعلق الروح بالبدن وأنت في بطن أمك بخلاف ما إذا يعني ولدت، وتعلق الروح ببدنك وأنت نائم بخلاف تعلقها بك وأنت مستيقظ، وتعلقها بك وأنت في القبر بخلاف ذلك كله، ثم تعلقها بجسدك بعد البعث وهو أتم أنواع التعلق، فهذا يختلف عن كل ما مضى. فليس معنى وجود الحياة والتعلق أن الصور كلها متفقة وأن الأحوال كلها متفقة. نعم زيارة القبر تدخل، نعم لأنه مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو في نفس القبر، هو في نفس القبر فيسلم عليهم كذلك. نعم نعم. ونحن عندنا الأصل العام أنه بالنسبة للرجال زيارة القبور كلها مشروعة، زيارة القبور كلها مشروعة، يزور الإنسان يسن الإنسان يزور القبور، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك خصت زيارته بالاستحباب. نفس الشيء، السلام على أبي بكر، السلام على عمر، كما نقول السلام عليكم أهل ديار ابن المسلمين والمؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون، فيسلم كذلك على أبي بكر وعمر. بارك الله فيكم. طيب.